من الأمور المهمة جدا ما يتعلق بالتطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث، وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع. نعم، قد نعم يا إخوان، تسمعونني جيدا؟ نعم أستاذ، نسمعكم يا شيخ. نعم أنا أفضل. عفوا يا اخوان، هي المشكله عندي مشكله في الشبكه، فانا الان مستخدم الجوال. نعم، طبعا كان حديثنا عن مطابقه الخبر في التذكير والتانيث، وكذلك في الافراد والتثنيه والجمع. فكنت طرحت عليكم سؤالا: متى يكون الخبر مطابقا للمبتدا في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع؟ من منكم يجيب؟ نعم نعم يا إخوة، تسمعونني جيدا؟ نعم نعم، الصوت واضح؟ نعم أستاذ. نعم، من يجيب على سؤالي؟ من يجيب عن سؤالي؟ أحمد شريف، تفضل. نعم، أحمد شريف. نعم، من يجيب؟ نعم، أنا أقول الخبر يكون مطابقا للمبتدأ في التذكير والتأنيث، وكذلك في ماذا؟ الإفراد والتثنية والجمع، إذا كان هذا الخبر اسما مشتقا. إذا كان هذا الخبر اسما مشتقا، والاسم المشتق المراد منه هنا الأوصاف فقط، المراد من الاسم المشتق هنا ماذا؟ الأوصاف فقط، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل. وإن كان اسم التفضيل كذلك له أحكام، إن شاء الله نتعرف على هذه الأحكام المتعلقة باسم التفضيل. فمثلا أقول محمد مسافر، نقول محمد مسافر، المحمدان مسافران، المحمدون ماذا؟ موسى مسافرون، فلا بد من المطابقة. وكذلك نقول عائشة مسافرة، والعائشتان مسافرتان، والعائشات مسافرات. في هذه الحالة لا بد من أن يكون الخبر مطابقا للمبتدا في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. ولكن في غير هذا، في غير هذا لا يشترط أن يكون هذا الخبر مطابقا في هذين الأمرين، في التذكير والتأنيث وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع. فلذلك أنتم تسمعون كثيرا ماذا؟ الدين النصيحة. انظر، الدين النصيحة، فالنصيحة هنا هو خبر للدين. وكما تعلمون النصيحة هنا ماذا؟ مؤنث، وما ذلك يمكن أن يكون هذا المؤنث خبرا للمبتدا المذكر. لماذا؟ لأن هذا الخبر ماذا؟ ليس اسما مشتق، ليس من الأوصاف، ليس من الأوصاف. فلذلك مثلا نقول، ما المثال؟ أن يكون المبتدا المذكر، أن يكون المبتدا مذكرا والخبر مؤنثا، والعكس كذلك. من يأتي بمثال؟ أن نقول الصدق فضيلة، الصدق فضيلة، فالصدق هنا هذا المبتدا وفضيلة هنا خبر، وأنتم تعرفون فضيلة هنا ماذا؟ مؤنث، وما ذلك يمكن أن يكون خبرا للمبتدا المذكر. وسبب في ذلك لأن هذه الكلمة ماذا؟ ليست اسما مشتق، مشتقان، ليس من الأوصاف. واضح يا إخوان هذه النقطة؟ واضح يا إخوان هذه النقطة؟ فلا بد من أن يفهم الجميع هذا الأمر جيدا. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا أن هذا المبتدا يمكن أن يكون اسما معربا، ويمكن أن يكون اسما ماذا؟ وإما أن يكون اسما مبنيا. بعد ذلك ندرس، وقلنا إن المبتدا هو الأصل أن يكون في بداية الكلام، ومع ذلك قد يدخله شيء آخر، ولكن هذا الداخل لا يعتبر ماذا؟ في بداية الكلام، مثل لام الابتداء مثلا، مثل لام الابتداء، فتقول لام محمد تس. نعم، وما ذلك لا يزال من حيث ماذا هنا؟ التقدير في بداية الكلام. واضح يا إخواني أخوات هذا؟ نعم. ثم نأتي بعد ذلك الحديث عن حقيقة المبتدا. فالمبتدا بداية لا بد أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه هو المخبر عنه، فلا بد أن يكون ماذا هنا؟ أن يكون معرفة. أما الخبر فقد يكون معرفة كما قد يكون كذلك نكرة. ومع ذلك قد يأتي ماذا هنا؟ المبتدا نكرة، ولا يمكن أن يأتي المبتدا نكرة إلا مع وجود ماذا؟ مسوغ. ما معنى مسوغ يا إخوان؟ سوغ يسوغ بمعنى جوز يجوز. المسوغ بمعنى المجوز الذي يسمح أن يكون ماذا؟ الذي جعل المبتدا ماذا هنا نكره، فمن ذلك ان يكون هذا المبتدا موصوفا، مثلا تقول رجل كريم ياتيني، رجل كريم ياتيني، المضاف الى النكره نكره، اليس كذلك؟ المضاف الى النكره نكره. فمثلا طالب احسان ياتيني، المثال طالب احسان ياتيني، فيجوز هنا الابتداء بالنكره، وسبب في ذلك لان هناك مجوزا، وهو ماذا؟ ان هذا المبتدا مضافا الى نكره. نعم. ثم كذلك اذا كان هذا المبتدا النكره ماذا هنا؟ مبتدا بنفي او باستفهام، فتقول الرجل ياتون، الرجل ياتيكم، الرجل ياتيكم، او ما رجل يزوركم. فهنا نجد كذلك هذا ماذا؟ المبتدا نكره، ولكن يجوز الابتداء بالنكره. لماذا؟ لان هناك مجوزا مسوغا يسوغ الابتداء بالنكره. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ فهذه هي الأشياء التي تتعلق بباب المبتدأ. نعم. هل هناك سؤال؟ نعم. نعم يا إخوان، لابد أن يكون هناك مشاركة منكم. نعم. متى نضيف مضاف إلى نكرة ومضاف إلى معرفة؟ طبعا هذه هي المشكلة أخرى. هي المشكلة فهم معرفتك في أي شيء فيما يتعلق بأنواع آل. نعم. طالب إحسان، لماذا كلمة إحسان نكرة؟ لأنه غير معروف. أي إحسان؟ إنما نقول طالب إحسان أي إحسان، لكن إذا قلت طالب الإحسان بآل فلابد من أن يكون هذا الإحسان معروفا لدى المتكلم ولدى المخاطب، فتكون الكلمة هنا معرفة، واضح؟ ولكن إذا كان الأمر هنا مجهولا، سواء كان عند المتكلم وعند المخاطب، فنأتي هنا بكلمة نكرة تدل على ماذا؟ أن هذه الكلمة مبهمة غير معروفة لدى المتكلم ولدى المخاطب. نعم. طبعا هذا الدرس يتعلق بأنواع ماذا؟ ال، ستدرسون أنتم فيما بعد. نعم. وهذه يا أخي الكريم، طبعا هو السؤال ليس مجرد أنك تسأل يسأل متى نضيف المبتدأ إلى نكرة ومتى نضيف المبتدأ إلى المعرفة، لكن المسألة ماذا تتعلق بمعرفتنا لأنواع ال. نعم. ومعرفة ال هذه من الأمور المهمة جدا للذين يدرسون هذه اللغة، وللذين يريدون ماذا أن يتقن هذه اللغة إتقادا تاما، لا بد من معرفة أنواع ماذا هنا؟ أنواع ماذا هنا؟ ال. هذه من الأمور المهمة جدا. نعم. وما ذلك هذا الموضوع لا يأخذ ماذا؟ حيزا كافيا في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ؟ نعم تفضلي. هل يمكن أن تعيد الشرح خبر مشتقا أستاذ؟ نعم، هذا أمر مهم جدا. طبعا هو موضوع في الخبر، لكن لا أدري إن كان هذا المؤلف ذكر هذا الشيء، لكن هذه من الأمور المهمة جدا. فكثير من الذين يدرسون هذه اللغة لا يعرفون هذه النقطة المهمة في أي شيء في هذه اللغة العربية. نعم. وهو ما يتعلق بماذا هنا؟ تطابق المبتدا والخبر في شيئين، وهما ماذا قلنا يا طالبا سائلة؟ الشيء الأول هنا في التذكير والتأنيث. نعم. والشيء الثاني في أي شيء؟ في الإفراد والتثنية والجمع. المشكلة المعلومات عندي كثيرة أريد أن أخرجها، لكن هذه مشكلة أخرى. يا أستاذ ماذا تقول؟ يعني هذا طلحة، هذه مشكلة أخرى. ماذا تقول يا أستاذ؟ هذا طلحة وهذا عبيدة. نعم انظر يا طالبة، هذا طلحة وهذا عبيدة. المبتدا هنا ماذا؟ المبتدا هنا ماذا؟ نعم؟ مذكر. وطلحة هنا ماذا؟ مؤنث لفظا ولكنه ماذا؟ مذكر ما معنى. لماذا؟ لأن هذا الاسم اسم رجل، لكن إذا قلت لك أبو بكر الخليفة الأول، أبو بكر الخليفة الأول، ونحن نعرف أن الخليفة هنا ماذا؟ الخليفة هنا ماذا؟ مؤنث، ليس مؤنث، وإنما الخليفة هنا وصف. وكما قلنا قبل قليل أن المبتدأ، أن الخبر إذا كان وصفا يطابق ماذا هنا؟ المبتدأ بالتذكير والتأنيث. لكن نجد هنا الآن أبو بكر الخليفة الأول. أنت يا أخي داعية إلى الله، انظر أنت يا أخي داعية إلى الله، وداعية هنا ماذا؟ وصف، ومع ذلك فيها التاء، ونحن نعرف أن التاء من علامة التاء تأنيث، فهذه مشكلة أخرى. ولكن بالنسبة لهذا يا إخوان نقول مثلا أنت داعية إلى الله، فداعية هنا التاء هنا للمبالغة، وهو رجل، ولكن أضيف هنا التاء للمبالغة، بمعنى أنك ماذا؟ تدعو إلى الله كثيرا، هذا معنى المبالغة. فالتاء هنا صحيح للتأنيث، ولكن التأنيث هنا من جهة اللفظ فقط دون المعنى. لكن عموما يا طالبة، إذا كان الخبر هنا اسما مشتقا، والمراد من المشتق هنا الأوصاف، فمثلا محمد مسافر، وعائشة مسافرة، والمحمدان مسافران، والعائشتان مسافرتان، والمحمدون مسافرون، والعائشات مسافرات، فهنا لابد من المطابقة. ولكن إذا كان المبتدأ هنا ليس وصفا بمعنى اسم جنس، في هذه الحالة لا يشترط في الخبر أن يكون ماذا؟ لا يشترطون في الخبر أن يكون ماذا؟ مطابق، أن يكون مطابقا. واضح يا أختاه؟ واضح. فمثلا أقول يا أختاه النميمة خلق سيء. ما معنى النميمة؟ ما معنى النميمة يا إخوان يا أخوات؟ أدو دومبا. نعم، مengadu dom. Domba تقول النميمة خلق سيء. النميمة هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. والخبر هنا خلق مذكر، لكن لماذا يجوز هنا الإخبار عن المؤنث هنا عن المؤنث بالمذكر هنا؟ لماذا؟ لأن الخبر هنا ليس وصفا. واضح يا أختي؟ هل هذا هو الذي تسألينه؟ نعم أستاذ، واضح. نعم. نعم الحمد لله. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أنا أستاذ. نعم تفضل. إذن كيف نقول رقم بيتي سبعة أو سبعون مثلا يا أستاذ؟ لا، رقم بيتي سبعة. رقم بيتي سبعة، لا تقول سبعون، سبعة. لماذا ليس الخبر رقم مذكر يا أستاذ؟ إذن نقول ماذا؟ المبتدأ مذكر رقم يا أستاذ. هذه مشكلة أخرى يا أخي الكريم. سؤالك يفتح بابا آخر. انظر، لابد من أن يعرف الجميع أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف ماذا هنا؟ العدد يخالف العدد المعدود، أو يخالف المعدود العدد في التذكير والتأنيث. واضح؟ فالرقم هنا ماذا؟ مذكر والمؤنث؟ مذكر. مذكر. لماذا لا نقول سبعون وإنما سبعتون؟ لأن الأحكام في العدد من ثلاثة إلى عشرة la budda min an yakuna hunaka madza mukhalafah baina al-adad wal-ma'dud fi at-tadhkir wat-ta'nits. Fa idza kana al-ma'dudu mudzakkaran yakunu al-adadu mu'annatsan. Wal-aqsu sahih. Idza kana al-adadu mu'annatsan la budda min an yakuna al-ma'dudu madza mudzakkaran. Falidzalika anta taqul sab'atu arqam. Sab'u arqam wala sab'atu arqam? Sab'atu. Limadha li'anna arqam huna jam'u raqam wa raqam huna mudzakkar. Fa idza kana hadha al-ma'dud mudzakkaran idzan la budda an yakuna al-adadu mu'annatsan. Fa anta taqul sab'atu arqam. Falidzalika al-an fil istighna nakhum baiti misalan raqmu baiti sab'un wala sab'atun? Sab'atun. Sab'un. Hakadha lil mutabaqah. Naam. Wadih ya akhi sa'il. Taban hadhi asya ukhra. Naam. Ya Ustaz, ada soal Ustaz. Naam, tafadhal. Ini hal yajuz man yaqul al-baqarah hayawanun. Sahih hadha Ustaz? Naam, al-baqarah hayawan. Naam. Limada? Li'ana hayawan huna laysa wasfan. Wasfan. Naam. Al-baqarah hayawan. Oh, hadha wa darsuna. Hadha huwa darsuna. Fahim tal'an? Izan la yutabik mada alamah ta'nis ya, sir. Naam. Iza kana al-khabar huna mada laysa wasfan. Laki iza kulta Muhammadun musafiratun, hadha khata. Au Aisyatu musafirun, hadha khata. Limadha li'anna musafira wasf. Fala budda min an yakuna mutabiqan li al-mubtada fit tadhkir wa ta'nis. Naam. Nah, hal mereka soal akhir. Nah, sanabda fi al-qadaim. Yahumuni huna kathalika anakum taqra'un. Wa taban al-qari yatadarab al-qira'ah. Wa kathalika al-mustami'un mada yulahidun. Wa kathalika min al-istima'una yata'alamuna al-lughata al-arabiyah. Wa kaifa mada nahnu naqra' ماذا هنا اللغة العربية العربية نعم هل هناك سؤال آخر إذا لم يكن هناك سؤال آخر سوف نقرأ في ماذا باب المبتدأ نعم إن شاء الله في الدرس القادم سوف ندرس ماذا الخبر نعم هل يمكن أحدكم يعدل الكتاب أريد من أحدكم يعدل الكتاب تفضل أو ممكن من اللجنة نعم نعم هل هناك أعضاء لجنة موجودين معنا الآن يمكن عرض الكتاب الكتاب كان معروضا قبل قليل سنقرأ في ماذا المبتدأ نعم مستد نعم تفضل لحظة نعم تفضل نعم يا أختا أفا ديا من تطلب دي سبسكين Mungkin dari yang lain Futuhi bisa. Nah, mungkin min al-musyarikin man ya'rid al-kitab. Nam, dari peserta ada yang bisa share screen nggak? Ya pakai komputer, biar mudahan. Karena ada di mana syawak dari Fajidan. Oh, Fadia habis live kayaknya. Minta tolong dibantu share screen. Nam, bab al-mubtada. Kemarin sampai halaman 30 ya Ustaz. Dari mubtada lagi, dari mubtada. Udah selesai baca belum mubtada? Belum selesai kayaknya. Sudah kemarin. Udah selesai mubtada. 29, iya. Gak apa-apa dibaca lagi, gak apa-apa. Sebelumnya Fat halaman 28, 27. Enggak, dari awal aja gak apa-apa. Dari awal gak apa-apa. Dari awal, dari bab. Dari mubtada. Ya, dari al-mubtada. Setelahnya Fat, setelahnya. As-Safa al-Mu'aliyah. Setelah ini Fat, Fadia. As-Safa al-Mu'aliyah. Nah, halaman setelah ayah. Ini. Yang ini ya Ustaz. Hah? Setelahnya lagi satu lagi ya. Setelahnya lagi setelah ini. Terus satu lagi. Ada jadi imam dulu. Pak. Ya, siap-siap. Minat tulah ban yaqra. Ana ya Ustaz. Ana ya Ustaz. Muhammad Aditya Ramadan. Wakil Ustaz. Nah. Muhammad Aditya. Baik. Terus. Ya, al-mubtada. Yang ini, yang itu, Fat. Yang 26. 27, Fat. Nah ini ya. Dia. Ya. Al-mubtada. Al-mubtada ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Ya. Ibda akhir karim. Man yasad. Namant. Iqra. Taib. Thanian. La'awal al-mubtada. Oh na'am. Al-mubtada. Na'am. Al-mubtada. واحد المبتدا اسم مرفوع يقع في اول الجمله نعم هذا اذا قرات المبتدا اسم لكن اذا وصلنا المبتدا اسم مرفوع لان الهمزه في اسم هنا همزه وصل المبتدا اسم نعم المبتدا اسم مرفوع يقع في اول الجمله نعم مثال الذهب معدن معدن الذهب معدن ma'din nam. Nah, misal kama huwa maktub misal az-zahabu ma'dinun. Nam. Az-zahabu ma'dinun. Az-zahabu mubtada'un marfu'un bid-dhamma. La sahahna hadha. Al-mubtada marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qul. Az-zahabu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma fi akhirih. Dhammatun zahirah fi akhirih. Nah. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Nah. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Nah. Wa 'alamatu raf'ihi alifun. Al-alif. Al-alifun yajuz. Zahirah. Alif niabatan anil dhammah. Ini masalah ukur. Naam. Alif niabatan. Wasil. Naam. Naam. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niabatan anil dhammah. Naam. Li'annahu musannan. Li'annahu musannan. Sanna. Naam. Naam. Tsumma al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ahsan. Naam. Asy-syuraka'u muttafiqun. Naam. Asy-syuraka'u mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Jam'un taksirun. Li'annahu jam'u taksir. Naam. Oh, taksir. Naam. Al-mumarridatu rahimatun. Al-mumarridatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u mu'annatsin salim. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Thaniyan, al-mubtada'u yakunu al-alif imma isman mu'raban. La, imma isman, imma isman. Al-alif imma isman mu'raban kama fil amthilati as-sabiqah. Naam. Safa al-mawaliyah. Ma al-ba. Safa ba'dahu. Naam. Ash-shasha. Ash-shasha. Man kana yaftah? Labud an yantabi alladhi yaftah kitab an yantabi. Ana aftah ya ustaz. Naam, ilfa. Mithal. Naam. Al-ba au isman mabniyan dhamiran. Naam. Aw isman afwan dhamir isharatin aw isman isharatin naam aw isman isharatin aw isman mausulan aw isman isharat aw isman syartin naam akhir naam misal ana arabi ana arabiyun ana dhamirun mabniyun ana dhamirun munfasilun mabniyun ala al fathi مبتدا نعم هذا من فضل ربي هذا اسم اشاره هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا نعم الذي فاز بالجائزه له انتاج ادبي رائع نعم الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا نعم من يزرع يحصد من يزرع ليس من يزرع من يزرع نعم من يزرع يحصد نعم من اسم شرط مبني في محل رفع مبتدا نعم وسياتي شرح ما تقدم شرح لما شرحه نعم صدق وسيأتي شرح ما تقدم عند دراسة الاسم عند دراسة الاسم اسم المبني في الفصل الثاني نعم ثم الجيم أو مصدرا مؤولا من أن والفعل نعم نحن تذكرت الآن قرأنا هذا وما ذلك الشرط مشكلة نعم واصل كيف نعم مثل أن تتحد أن تتحدوا خيراً لكم خيرٌ أن تتحدوا خير أنا أقصد أن تتحدوا خيراً لكم المصدر المؤول من أن تتحدوا أي اتحادكم مبتدأ ثالثاً المبتدأ يأتي دائما في أول الجملة. نعم. غير أنه يجوز أن تدخل عليه. نعم. أن تدخل عليه لام مفتوحة تسمى لام الابتداء. تسمى لام الابتداء. نعم. كما يجوز أن يسبقه حرف نفي أو حرف استفهام نعم ولا تؤثر هذه الحروف على المبتدأ من حيث إعرابه نعم مثال لذيذ نعم يا صفا ارفع أين صاحب الصفحة لابد من أن يكون منتبها في الشاشة يا صاحب الصفحة نعم يا الشاشة أنت التي تفتحه أنت الذي تفتح الشاشة لست أنا يا أستاذ نعم تفضل Naam, ana qara sama misal lazi la zaidun afdalu min amru min amrin la zaidun afdalu min amrin. Naam, min amrin la zaid la zaidun allamu lam al ibtida allamu lam al ibtida allamu lam al ibtida al la zaidun allamu lam al ibtida zaidun. Naam, mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammah zahira fi akhirih. Naam. Asafa ya akhi. Asafa lam ashafa lam tataghayyar. Ashafa fi zoom ya man sahib safah. Ashafa fi zoom. Al-Ustaz lam. Fadiya. Naam. Thumma naam. Ma nailul matalibi. Ma nailul mutalibi bitamanna. Bitamanni. Ma nailul matalibi bitamanni. Ma nailul mutalibi bitamanni. Naam. Ma harfu nafyin. Nailu mubtada'un marfu'. Walamatu raf'i dhamma zahirah fi akhirih. Naam. Hal anta najihun? Hal harfu istifhamin. Anta dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'. Naam. Rabi'an, al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amthilati as-sabiqati fi kama fil amthilati as-sabiqati haitsu innal qa'idata ahsanta laysa haythu inna wa haythu in laysa anna wa inma inna ahsan. Naam, haythu innal qa'idata innal qa'idata 'indal arabi adamu jawazil ibtida'i bin nakirah. Naam, hiya al mushkila al masriyun yatasahaluna fi kitabati fi fala yad'una nuqtatayn tahta fi wa hadha khata imla'i tu harfu nafyin la budda min an nuqtatayn. هذه الأشياء لا ينتبهون كثيرا والمشكلة هذه الأخطاء في ماذا؟ في كتاب نحوي. هذه المشكلة أخرى. نعم نعم أريد قارئا آخر. أحسنت يا أخي الكريم. نعم أريد قارئا آخر تفضل. ممكن القارئة من الطالبات؟ هل ممكن قارئة من الطالبات؟ نعم أنا أستاذ. نعم تفضلي. وقد يقع المبتدا نكره في الحالات الاتيه. نعم. الاول اذا كان موصوفا مثل رجل كريم عندنا. فهذا هذا الباب هو ماذا؟ باب مسوغات الابتداء بالنكره. هذا باب ماذا؟ المسوغات بالنكره. نعم. المبتدا نعم. المبتدأ رجل نكرة لأنه موصوف. با إذا أضيف إلى نكرة إلى نكرة. نعم. مثل طالب إحسان. واقف. المبتدأ طالب نكرة لأنه أضيف إلى نكرة. أضيف. نعم. لأنه أضيف إلى نكرة. أنا لا لماذا لأنه أضيف إلى نكرة. هو ما ليس هناك سبب الآن. هو المفروض أن يكون ماذا؟ الباب هنا الأمر يقول ماذا؟ مسوغات الابتداء بالنكرة. لماذا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه أضيف إلى نكرة. نعم. الآن واصلي. نعم. إذا جيم إذا سبقه نفي. هنا نفي كذلك نقص بدل نقطتان. هذه مشكلة كثيرة جدا عند المصريين لا يهتمون بهاتين النقطتين في الكتابة. نعم واصلي. مثل ما ظالم ناجح. المبتدأ ظالم نكرة لأنه مسبوق بنفي. ولذلك لماذا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه مسبوق باستفهام. نعم مسبوق باستفهام. نعم. دال إذا سبقه استفهام مثل استفهام. إذا سبقه استفهام. Idza sabaqahu istifhamun. Limadha istifhamun? Limadha istifhamun ya talibah? Ma'rifah. Hadha fa'il sabaqa. لماذا لا نسبق استفهام ولا استفهاما وإنما نقول استفهام وسبب في ذلك لأن استفهامنا ماذا فاعل نعم مثل هل رجل فيكم نعم المبتدأ رجل نكرة لأنه مسبوق باستفهام يجوز الابتداء بالنكرة لأنه مسبوق باستفهام نعم نمبر 5 الخامسه يحذف عادة المبتدا من يحذف عادة المبتدا من العناوين من العناوين كعناوين الكتب والقصص والصحف الى الاخر نعم. مثل العنوان حالات رفع الاسم مثل العنوان حالات رفع الاسم di mana hadhihi halatu rafil ism nah maujud asyarana wasil wa taqdiruhu hadhihi halatu rafil ism laqad wa qad hudhifa al mubtada ahsantina wa yuhdhafu aidan al mubtada idza kana al khabar masdaran naiban an fi'lihi nah mislu sabrun jamilun wa taqdiruhu mauqifuna nah mauqifuna sabrun jamilun wa qad hudzifal mubtada. Naam. Kadzalika yuhdzaful mubtada idza dalla alaihi dalilun. Ka'anna taqulu 'ala ka'an taqula 'ala al-maktabi. Jawaban liman sa'ala aina al-kitab. Ai al-kitabu 'ala al-maktabi wa qad hudzifal mubtada. Naam. Asamir Ustaz? Naam, wasil. Qad yata'akhkhar al-mubtada' 'anil khabar. Mislu mamnu'un at-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun. Naam. Wa sayati syarhu dzalika fil bandi at-tali. Naam. Fil bandi at-tali al-khass bil khabar. Naam. Khalas Ustaz, al-khabar alan. Naam, entahina alhamdulillah. Alan sa nabda bi al-khabar. Nabda bi al-hadith adil khabar. Man minkum yuridu soalan? Soalan ya Ustaz. Naam, tafadhali. Fi jumlah, ya yuhdafu 'adatan al-mubtada'u min al-'anawin. Ma'i rabbu 'adatan. 'Adatan hadha mansubun 'ala naz'i al-khafid. هذه مشكلة أخرى. أنت تسألين معلومات صعب أن أشرح لكم في هذا الوقت. فعادة هنا هذا منصوب على نزع الخافض. ما الأصل؟ المبتدأ في العادة. أصله المبتدأ في العادة. فكلمة عادة هنا منصوب على نزع الخافض. نعم. ويجوز أن نعرب عادة هنا مفعولا مطلقا ولكن في حالة كونه مفعولا مطلقا يكون اسم مصدر من ماذا تعود يتعود طبعا لابد كذلك أن أشرح ما المصدر وما اسم المصدر نعم اسم المصدر لا يكون إلا في الثلاث المزيد مثل قولنا صلى يصلي المصدر ماذا يا سائلة صلى يصلي المصدر ماذا تصلية أما الصلاة فهذا اسم المصدر مثل سلم يسلم المصدر ماذا تسليم هذا اسم المرة لكن سلم يسلم المصدر هنا تسليم أما تسليمة اسم المر مرة فلذلك نحن في الصلاة بعد التحية الأخيرة كم نسلم نسلم تسليمتين بالتاء فهذا يدل على المر مرة. لكن المصدر تسليم. وهناك اسم المصدر سلم يسلم ماذا؟ ما المصدر من سلم يسلم؟ السلام. تسليم. سلام. سلام. تسليم اسم مصدر. أما اسم المصدر سلام. مثل كلمة بيّن يبين. بيان. البيان هذا اسم المصدر. لكن المصدر تبيين. تبيين. مثل كلمة اغتسل يغتسل. المصدر اغتسال. اسم المصدر الغسل. غسل والغسل غسل. غسل والغسل غسل. بالرفع ولا بالفتح؟ بالرفع. طب ليس بالرفع ولا بالفتح وإنما بالضم ولا بالفتح. وبيض بالضم. أما الغسل فهذا مصدر. أما الغسل بالفتح فهذا مصدر. مصدر ماذا؟ مصدر غسل يغسل غسلا. أما الغسل فهذا اسم المصدر من اغتسل يغتسل. ولذلك يسن ماذا يوم الجمعة؟ أن يغتسل الإنسان. بمعنى يسن الغسل ماذا يوم الجمعة. نعم. وهذه يا أختي فعادة يمكن أن نعرب عادة هنا على أنه ماذا منصوب على نزع الخافض. ويجوز أن يكون ماذا هنا مفعولا مطلقا. ولكن في حالة كونه مفعولا مطلقا فهو اسم المصدر من تعود يتعود. نعم. واضح؟ واضح. صعب عليكم هذا الفهم؟ طبعا هي المشكلة فيما يتعلق بماذا؟ الصرف فيما يتعلق بالمصدر واسم المصدر. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ ما الفرق نعم. بين هل هناك الفرق في المعنى بين اسم المصدر والمصدر أستاذ؟ لا المعنى واحد. المعنى واحد ولكن اختلف العلماء في الدلالة. يقولون المصدر يدل على شيء بنفسه ولكن اسم المصدر يدل على شيء بواسطة المصدر. هذا كله كلام المناطقة. ولكن في الاستعمال نقول ليس هناك فرق من حيث الاستعمال بين المصدر واسم المصدر. ما يمكن أن تستخدم فيه المصدر يجوز لك أن تستخدم فيه اسم المصدر. ولكن لابد من أن يعرف الجميع أن اسم المصدر هنا ماذا سماعي وليس قياسيا. فليس كل فعل من الثلاث المزيد أن يكون له ماذا اسم المصدر. وإنما قلنا قبل قليل إن اسم المصدر سماعي. نكتفي في ذلك على ما وصل إلينا من كلام العرب فيما يتعلق بهذا الاسم وهو اسم المصدر. نعم. نعم. شكرا لك. نعم. جوابي واضح يا أخي الكريم؟ نعم. نعم أستاذ. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ. نعم. المصدر له وزن؟ المصدر له وزن. لكن الأوزان هذه كذلك أوزان المصادر السماعية. أوزان المصادر السماعية إلا إذا كان هذا المصدر من الثلاثي المزيد أو من الرباعي المجرد أو من الرباعي المزيد. فمصادر هذه الأفعال ماذا؟ قياسية. أما بالنسبة لمصادر الأفعال الثلاثية المجردة فمصادرها ماذا؟ سماعية. مثل ذهب ذهابا لا نقول ذهوبا ورجع رجوعا ولا نقول رجاعا. ماضي. فلا بد من الاعتماد على السماع. إذا كان الفعل هنا ماذا ثلاثيا فالمصدر له سماعي وليس قياسيا. نعم. فإن كان بعض الأفعال مثلا يدل على ماذا على وزن معين مثل ما يدل على الأصوات مثلا من منكم يعرف الأصوات في اللغة العربية؟ من منكم يعرف الأصوات في اللغة العربية؟ ولا أظنكم تعرفون الأصوات إلا صوتين فقط، أليس كذلك؟ ولا أظنكم تعرفون الأصوات إلا صوتين فقط، ما هما؟ الضرات والفساء فقط. تعرفون ما من الضرات؟ نعم. نعم، إذا كان بالصوت. والفساء؟ إذا كان بدون صوت. من غير صوت، الفساء يفسي يا أستاذ، زميل يفسي. يا أستاذ زميل يفسي. نعم، وكذلك يا أستاذ زميل يضرط، من ضرط يضرط. فالمصدر منهما ضرات وفساء، ولكن هناك أصوات. مثل صوت ماذا؟ القط. ما صوت القط؟ من منكم يعرف صوت القط؟ نعم؟ مواء. مو مواء. القط يموء، فصوته مو مواء. وكذلك الكلب. من منكم يعرف صوت الكلب؟ نباح. نباح، أحسن. من نباح ينبى ينبح، نباح. نعم. ما صوت ما صوت الماء؟ جمرتيك عير. خ خرير. بعد هذا الدرس، بعد هذا درس، بعد هذا درس، الجميع الجميع طلاب وطالبات يبحثون عن ماذا؟ الأصوات في اللغة العربية، ويحاول كل واحد منكم أن يحفظ هذه الأصوات. هذه من من من من الثقافة، من الثقافة اللغوي اللغوية. اتفقنا يا طلاب يا طالبات؟ بعد هذا درس كل واحد منكم يبحث في الإنترنت عن ماذا؟ عن الأصوات، أصوات الحيوانات وأصوات الأشياء في اللغة العربية، ثم يحاولون الحفظ. مثل كلمة ماذا الآن؟ مثل صوت الذباب والصوت كذلك النحل. ما صوتهما؟ طنين. طنين. فالذباب يطن. وكذلك أحيانا يأتينا الطنين من غير قصد، أليس كذلك؟ أحيانا نحن يأتي أحدنا هذا الطنين، دنون، هذا ممنطة طنين. فهذه من الأشياء التي لابد من أن يحفظ الجميع هذا الشيء. نعم نعم. هل هناك سؤال آخر يا أختي؟ واضح. فالمصدر لابد من يكون له وزن. نعم. الأسماء المعربة والأفعال كذلك ماذا؟ لهما وأوزان. نعم. أما الحرف لا يوزن أبدا. نعم. وكذلك الأسماء المبنية ليس لها وزن. أما الأسماء المعربة والأفعال لهما ماذا؟ أو أوزان. ولذلك يسمى بالميزان الصرفي. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ سؤال أستاذ. نعم. لو سمحت أستاذ. نعم. في نقطة يعني جيم أستاذ، مصدر مؤول. نعم. من الفعل. نعم. هل يكون دائما في مبتدأ والخبر يا شيخ مصدر مؤول؟ لا، المصدر المؤول إما أن يكون في محل رفع، وإما أن يكون في محل نصب، وإما أن يكون في محل جر جر. الآن إنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أن هنا ليس من أن والفعل، وإنما أن المخففة من الثقيلة وماذا؟ الاسم والخبر. مثل آخر، إذا قلت يعجبني أنك أن تجتهد، فهذا فاعل الآن. نعم نعم سيد. الآن مثلا أراك مثلا، مثل أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون في محل رفع، ويمكن أن يكون في محل نصب، ويمكن أن يكون كذلك في محل جر مجرور ب أحد حروف الجر مثلا. فمقول مثلا ماذا؟ Ana argabu, مثلا ana argabu fi an tadrus. Ana argabu fi an tadrus. Fa an tadrus sudah hadha al masdar muawwal min anwal fi'l fi ay mahal? Fi mahal jarrin. Fi mahal jarrin majrur bi fi. Alas kadari? Nah, fa li syartan an yakuna mubtada'an aw an yakuna fi mahal raf'in. Qad yakunu fi mahal raf'in aw qad yakunu fi mahal nasbin wa qad yakunu fi mahal jar jarrin. Nah. Jazakallahu khair. Nah, ayakumullah. Nah, hal hunaka soal akhar? Nak nuasil? Tatabun wala nuasil? Nuasil. Nah. Nah, tiba taban hunaka syai binisbah li al-mubtada lam yashrahu المؤلف وهو ماذا نوع المبتدا فالمبتدا نوعان تذكرون تعرفون انتم المبتدا نوعان ما هما هل سبق ان درس احدكم المبتدا المبتدا له خبر والمبتدا له فالمبتدا نوعان النوع الاول مبتدا له خبر وهذا الذي درسناه قبل قليل ثم مبتدا ليس له خبر ولكنه له ماذا فاعل او نائب فاعل يسد مسد الخبر المثال ما المثال يا طالبه ما مسافر محمد في قولنا ما مسافر محمد يجوز لنا أن نقول محمد هنا مبتدا مؤخر ومسافر هنا ماذا خبر مقدم ويجوز كذلك أن نقول مسافر هذا مبتدا نقول مسافر هنا هذا مبتدا ومحمد هذا فاعل يسد مسد الخبر لكن في قولنا ما مسافر المحمدان ما مسافر الطالبان لا يجوز لنا أن نقول إن الطالبان أو المحمدان في هذا المثال ماذا مبتدا مؤخر وإنما في هذه الحالة لا بد من أن نقول إن الطالبان والمحمدان في قولنا ما مسافر المحمدان وما مسافر الطالبان في مثل هذه الحالة لا بد من أن نقول إنهما ماذا هنا فاعل يسد مسد الخبر واضح وكذلك نقول ما مسافرة الطالبات ما مسافرة ماذا الفاطمات مثلا فالطالبات والفاطمات هنا لابد من أن نعربهما ماذا فاعلا يسد مسد الخبر لكن في قولنا ما مسافران الطالبان ما مسافران الطالبان فالطالبان هنا لا يجوز لنا إلا أن نقول إنه مبتدا مؤخر فلا يجوز أن نقول إنه ماذا فاعل يسد مسد الخبر هو هذا المثال لابد من الكتابة هذا المثال لابد من الكتابة فمن المهم كذلك ماذا أن يعرف الجميع أن المبتدا نوعان النوع الأول مبتدا له خبر والنوع الثاني مبتدا ليس له خبر ولكن له فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر ما المثال من نائب الفاعل يا أختاه؟ المجيبة ما المثال من نائب الفاعل؟ ما مكرم أخوك ما مكرم أخوك فأخوك هنا ماذا؟ يجوز أن يكون مبتدا مؤخر ويجوز أن يكون ماذا هنا نائب فاعل نعم من منكم يريد أن يسأل في هذا؟ طبعا أريد أن أصبر مدى فهمكم لكلامي ما من صبر يصبر أن أختبركم هل أنتم تفهمون كلامي أو لا تفهمون هذا من صبر يصبر بالسين نعم يا إخوة من يريد أن يسأل Ya ayuhal lajna anna raaitu ba'd afwan qalilan. Ya ayuhal lajna anna raaitu ba'd tulab dakhalu mutaakhirin. At-tulab wa talibat. Fa adhunnu haula madha lam yasilhum al-khabar min al-lajna anna ad-dirasa tabda min as-sa'ah at-tasi'ah. Al-an dakhala ba'd at-tulab al-an. Naam. Naam ya akhi al-karim, madha kunta turid an tas'al? Naam ya akhi. Naam ya akhi, anta kunta turid an tas'al. Man alladhi kana yurid an yas'al? Laysa su'al li shay, lakin al-jawab ya shay. Sabara yani. Naam. Laula akhta yani bima'na taftish. La laysa akhta, ukhti. Laula ukhti, naam. Naam. Madha qulta? Taftish ya shay, la. Sabara, mana sabara yasbiru. Fattasha yufattishu. Naam. ليس هو بالمعنى بالضبط، هو قريب من المعنى ولكن ليس هو المعنى بالضبط. نعم. ولذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطلاب أن يسأل أحدكم الأستاذ، يا أستاذ هل فتشت أوراق الاختبار؟ الأساس أن كلمة فتش هنا ماذا؟ ترجمه لقولنا memeriksa. وإنما صحيح نقول هل صححت مباشرة. لا نقول هل فتشت يا أستاذ، وإنما هل صح صححت. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ فهذا هو ما يتعلق بماذا المبتدأ. هذا هو الموضوع الأخير، أن يعرف الجميع أن المبتدأ على نوعين. النوع الأول مبتدأ له خبر، والنوع الثاني مبتدا ليس له خبر ولكن له ماذا فاعل يسد او فاعل او نائب فاعل يسدان مسد الخبر. نعم، واضح يا اخوان يا اخوات؟ نعم ان شاء الله. نعم نعم، ناتي بعد ذلك الى الخبر. طبعا الذي سبق أن ذكرت لكم في البداية فيما يتعلق بمطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع وكذلك في التذكير والتأنيث، أرجو أن يكون هذا الكلام مني مفهوما لدى الجميع. نعم، ثم بعد ذلك نأتي بالخبر وهو الذي يكمل ماذا المعنى من المبتدأ، أن يكملوا معنى المبتدأ. فالمبتدأ من غير الخبر ليس كلاما، فالخبر هو الذي يكمل المبتدأ في المعنى حتى يكون الكلام واضحا مفهوما لدى المخاطب. نعم، ثم بعد ذلك لابد من أن نعرف نحن أن الخبر هنا على ثلاثة أنواع. الخبر كم نوعا؟ الخبر ثلاثة أنواع. ماذا؟ انظر كيف أقول لكم. الأول خبر مفرد، الأول خبر مفرد، وإذا زيد الخبر المفرد. ثم خبر شبه جملة، وإذا أضفنا آل نقول الخبر شبه الجملة، الخبر شبه الجملة. النوع الثالث خبر جملة، لا يقال خبر جملة وإنما نقول خبر جملة، فجملة هنا في هذا الاستعمال صفة لكلمة خبر، ولذلك إذا أدخلنا آل نقول ماذا؟ الخبر الجملة. واضح يا إخواني يا أخوات؟ واضح. أنا أريد أن أسمع من من من من, من, من إحدى الطالبات، قل الخبر ثلاثة أنواع، قولي من الطالبات. كما تذكرتم، قل. نعم، ما قلت لكم قبل قليل، ما قلت لكم قبل قليل. نعم، أنواع الخبر. An-nur khabar nah. Al-awwal khabarun. An-nur khabar. Khabarun mufradun asani. Ahsan. Khabarun syibhul jumlah. La. Masalis. La la la la khata. Khabarun. Khabarun syibhul nah. Syibhul jumlah. Anti qulti syibhul jumlah bi al hada khata. Khata. Kaifa sasab? Syibhul jumlah. Nah. Khabarun syibhu jumlatin min ghairi al. Oh, nah. Syibhu jumlatin. Ana sawal. Nah. Semua asali khabarun jumlatun. Ahsan. Alan adkhili al. Adkhil al ala al-khabar al-jumlatu. Naam, al-khabaru al-jumlatu. Al-khabaru syibhul jumlah. Unduri. Al-khabaru syibhul jumlah. Mithul qawlina ismun nakiratun. Undur. La urid an asma min ahadikum ismun nakiratin. Oh, ismun nakirati. Wa inama anakul ismun nakiratun. Wa ismun ma'rifatun. Wa kadhalika idha adkhalna al-nakul al-ismu al-ma'rifatu. Al-ismu an-nakira an-nakiratu bi'al. Naam. Wadih ya ikhwan, ya akhwat. Hal hunaka soal fi hadha? هل هناك سؤال في هذا؟ أنا أريد من من من من البداية أنتم تعرفون كيف تضبطون هذه الكلمات ضبطا صحيحا. نعم. نعم مسات لدي سؤال. نعم. نعم. لماذا يقول لماذا تكون جملة صفة للخبر خبر جملة هكذا؟ نعم. طبعا هذا موضوع هذا موضوع صفة. هذا من باب الوصف بأي شيء من الجنس. هذا من باب ماذا؟ الوصف باسم الجنس. ذكرت لكم الأوصاف باللغة العربية. الأوصاف القياسية خمسة. اسم فاعل، اسم مفعول، ماذا؟ صفة مشبهة، صيغة مبالغة، ثم اسم تفضيل. هناك أوصاف أخرى. هناك أوصاف أخرى. ما هي؟ هل قلت لكم هذا؟ هل قلت لكم في الدروس السابقة؟ هذا في باب الوصف. سأقول لكم هذا. لكن الآن أنتم تقولون كما قلت لكم. نقول خبر جملة، لا نقول خبر جملة، وإنما نقول خبر جملة. وإذا أدخلنا آل نقول الخبر الجملة. وظيفة الجملة هنا في هذا الاستعمال صفة لخبر وليس مضافا إليه. نعم. سنتحدث عن الأوصاف في اللغة العربية إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. فالمثال من الخبر المفرد محمد مسافر، و المثال من خبر شبه جملة وهو على نوعين، إما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا. ولا أريد أن أسمع منكم ظرفا ومظروف، لا، وإنما ظرفا فقط. نقول ماذا؟ الخبر شبه الجملة نوعان، جار ومجرور، وماذا؟ ظرف. ما المثال من الجار والمجرور؟ محمد في البيت. العصفور ماذا؟ العصفور على الشجرة. نعم. والمثال من الخبر شبه الجملة ظرفا مثل ماذا؟ محمد أمامك. نعم. البيت وراءك. فهذا هو ماذا؟ خبر شبه جملة ظرفا. واضح؟ نعم. ثم الخبر الجملة كذلك نوعان. الخبر الجملة من الجملة ماذا؟ الفعلية، هذه الأولى. والثانية ماذا؟ الخبر جملة فعلية، جملة اسمية وجملة فعلية. أقول محمد سيارته جميلة. فالجملة هنا أي جملة؟ محمد sayyaratuhu jamilah. Mana hadil jumlah? Jumlah ismiyah. Naam. Wa naqul mathal Muhammadun madza yadhhabu ila al-madrasah. Fahadha madza jumlah fi'li fi'liyah. Fahadhihi hiya madza anwa' ats-tsalatsa min anwa' al-khabar wa sanata'raf 'ala hadhihi al-anwa' ats-tsalatsa fi ad-dars al-qadim bi'idznillah. Naam. فنريد أن نكتفي بهذا القدر هذا اليوم وإن شاء الله الدرس في الدرس القادم سوف ماذا ندرس الخبر مرة أخرى ونقرأ في هذا الخبر بإذن الله تعالى. نعم. فأنا أفوض الفرصة هنا الآن للجنة إن كانت اللجنة لا تزال موجودة معنا. نعم يا أيها اللجنة. نعم نعم ننتهي هذا الدرس وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نبدأ بدراسة ماذا الخبر. نعم نعم تفضل يا أختا. نعم أنتظر يا أستاذ. نعم لم يذهب هو. أليس فتوهي مع دكتور مالك في الدورة؟ هلا يا دكتور. نعم. طيب انتهينا يا دكتور. نعم. طيب الحمد لله mas kalian kita telah sampai pada penghujung acara, penghujung waktu ya. Insyaallah kita akan bertemu pada pekan selanjutnya dan insyaallah Sabtu besok kita ada murojaah bersama Ustaz Rifai pelajaran yang lalu dan pelajaran yang hari ini. Insyaallah waktunya jam 9 ini cukup ya peserta. Jadi biar apa selesainya tidak mendekati duhur ya Ustaz ya. Iya. Kemarin biasanya kita mepet-mepet duhur insyaallah. Mudah-mudahan cukup. Kasih tahu lagi teman-teman yang terakhir barusan terlambat ya akhi waktunya nah. Insyaallah jam 9. Baik. Baik. Mungkin kalau ada barusan beberapa peserta yang masih mengira dimulai jam 10, berarti biar besok enggak telat lagi dan bisa okay. Lihat rekamannya di apa? Link Facebook kita. Bisa sambil merojalah insyaallah. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kama qultu lakum ya ikhwan la tansa. La tansau annani qultu lakum madha an كل واحد منكم يبحث عن ماذا؟ عن أسماء الأصوات والأشياء في اللغة العربية. هذه من الثقافة اللغوية لابد من أن يعرفها الجميع إن شاء الله. نعم. Panitia akan mengingatkan.